بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 23 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن. إذن وظيفة المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يذكر الناس بالله وأن يعظهم ترغيبا وترهيبا، وهذه المواعظ سوف تنفع، إن لم تنفع في العاجل فسوف تنفع في الآجل، وإن لم ينتفع بها المقابل فهي حجة لصاحبها، وهي حجة لله تعالى على الناس. فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى في الموعظة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. وليعلم الإنسان أن هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين ووظيفة الخلص من عباد الله، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها. ورب كلمة أحيت إنسانا، فينبغي على الإنسان أن لا يضيع نفسه وأن لا يفوت على نفسه هذا الباب من أبواب الخير الكبير. ثانيا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة، وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير، لأن فائدة ذلك محققة، ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن هذا نظر قوي من ابن عاشور، ففي هذه الآية الكريمة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هي تنفع المؤمنين، لكن غير المؤمنين ألا نذكرهم؟ بلى نذكرهم، لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن لا بد من تذكير الجميع، ولا بد من تبليغ رسالات الله تعالى. ثالثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عاشور: وتقديم الجن في الذكر في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن، ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى. طبعا هذا من دقة النظر عند ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وهذا الإنسان ممن فتح الله عليه في خدمة القرآن فتحا كبيرا. وانشغال الناس بتعظيم الجن هذا وارد من جهالات الناس، والإنسان يتبصر بالدين حتى يستقيم به الحال في إنزال الأشياء منازلها. رابعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، من قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، فهذا يدل على قدرة الخالق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإيصال الرزق للجميع يدل على عظمة الخالق وعلى قوته سبحانه وتعالى وعلى سعة ما عنده من الخزائن سبحانه وتعالى. خامسا، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقول هنا: خرج عمر يعس المدينة. طبعا هذا الأثر جاء نقله من تفسير ابن كثير، هذا الأثر تم نقله من تفسير ابن كثير، وابن كثير ساقه بإسناد ابن أبي الدنيا، والسند ضعيف في إسناده صالح المري، وصالح المري ضعيف، فالخبر ضعيف. يقول: خرج عمر يعس المدينة، معنى يعس أي أنه يعني بمثل الحراسة، يراقب الرعية ويتفقد أحوالهم. خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، فمر بذال رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته، فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. إذن الرواية ضعيفة، ووجدنا من الحافظ ابن كثير أنه لو لم يأتي بها، ووجدنا من الأخوة الذين صنعوا هذا التفسير مع الفوائد الكبيرة التي فيها أنه لو لم يجعلوه فيه. سادسا، والبيت المعمور. يقول الطبري، طبعا جاء نقل الخبر من تفسير الطبري، والخبر هذا في صحيح الإمام البخاري برقم 3207 في حديث طويل فيه: فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إلى آخر ما عليهم، يعني لا يأتيهم الدور لكثرة الملائكة الذين خلقهم الله تعالى. والبيت المعمور سمي بالمعمور لأنه معمور بطاعة الله تعالى يعمره الملائكة. سابعا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يقول ابن القيم: ذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها، وهي الخوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع، فلا علم نافع ولا عمل صالح، بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب. وربنا لما ذكر في هؤلاء: علينا أن نحذر أن ننشغل بالشيء غير النافع، فينبغي على الإنسان أن يكون شحيحا بزمانه، وأن يجعل هذا الوقت وهذا الزمن في طاعة الله. معاني الكلمات: أتواصوا به، هل وصى بعضهم بعضا بالتكذيب، باعتبار أنهم يعني يتشابهون، فأهل الباطل يتشابهون في باطلهم كأنهم تواصوا. طاغون متجاوزون الحد في الكفر، وعلى الإنسان أن يحذر الكفر والمعاصي. ذنوبا نصيبا من العذاب سينزل بهم، والطور قسما بالجبد الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام في رق منشور في صحف منشورة مبسوطة. المسجور المملوء بالماء. تمور تتحرك وتضطرب. يدعون يدفعون بعنف وشدة. العمل بالآيات. أولا، انصح أحد المسلمين وذكره بأسلوب حسن وجميل. هذه النصيحة ينبغي على الإنسان أن لا يدعها، بل عليه أن يحاول كل من استطعت أن تنصحه فانصح، في الطريق، في المطعم، مع أحد، أي فرصة من الفرص لا تفرط فيها، لأنك لا تدري في أي كلمة ستنجو. إذا انصح أحد المسلمين وذكره بأسلوب حسن وجميل. الأسلوب الحسن والجميل أدعى لأجل أن يسمع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثانيا، ادعو الله أن يعينك في عمل اليوم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في كل عمل الإنسان يسأل ربه أن يعينه عليه. ثالثا، تذكر حاجة من حاجاتك الدنيوية واسأل الله إياها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان يظهر فقره واحتياجه إلى ربه دواما. التوجيهات. أولا، خلقنا الله لعبادته، فهل قمنا بذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه فيؤدي العبادة لله تعالى إخلاصا ومتابعة. ثانيا، اعلم أن الله تعالى تكفل بالأرزاق وهو غني عنا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فربنا جل جلاله هو الذي تكفل بالأرزاق وهو الذي بيده كل شيء. ثالثا، لا تستعجل هلاك الكافرين، فإن الله يمهل ولا يهمل. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فما يمر بك من ظلم أو تقصير في حقك أو أكل لمالك فعليك أن تصبر وعليك أن تحتسب، واعلم أن أي مظلمة ظلمتها سوف تعطى هذه المظلمة يوم القيامة. فعند الله لا يظلم أحد ولا يهضم حق أحد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.